برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حديث رواه الشيخان رحمهما الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه: نصرت بالرعب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم. وهذا العطاء الرباني يتحقق للمسلمين في كل زمان، لو أنهم كانوا ملتزمين حقيقة بدينهم، وكان إسلامهم علما دالا حقيقة عليهم. وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى، بل إننا لازلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس في فلسطين نفسها، التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر، فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقا وصدقا لا يعرف معنى لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة وإنما للإيمان الصادق. وأتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله، بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي القرن الذي قبل الماضي بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معاناً عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال إنه أصدق كتاب سماوي، فقال له عندئذ وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال البحث العلمي، يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله ألفاظ معدودة ذات معان غزيرة، وفي القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات بين الأوقات، يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات، وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها، مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم والحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم. وفي رواية عنه: وختم بي النبيون. هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققاً ومبيناً الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء، والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل: قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين، فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم. وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم. عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله، والفرط هو المتقدم بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم، وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة، فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم. وأنا شهيد عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك. وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضاً هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم. فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف أن تنافسوا فيها. هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال يزيدهم ذلك تكالبا، ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعة. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت توراة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فساداً واضطراباً. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حربا شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضاً يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون ما حاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين. أتيت جوامع الكلم وخواتمه. خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيل بعدها. قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً وافياً يفي بالغرض، لا يحتاج معه إلى مزيد من تعبير وألفاظ. نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش. النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم. وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة. بعثت بين يدي الساعة، يعني في مقدمتها وفي أولها. وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنه هو النبي الخاتم، وأن عمر الدنيا يكاد يصل منتهاه، واليوم أرباب الجيولوجيا والتاريخ يذكرون أنه مر من عمر الأرض ملايين السنين، فما بقي إن هو إلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين. ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا. وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه سل ما بدارك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس لي أن أطلب من بعده شيئا؟ ويذكر له من هذه الفضائل والمكرمات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع، وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه. اصطفيت نوحا. واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده. سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوه ملكا وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر. فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات فإنه أعطاه ستا خيرا منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء. هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في 40 سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عالٍ يردده على الخلق النداء. وجعلت الأرض طهوراً لك ولأمتك. المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلاً عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضاً قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك. هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيم. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقالت: تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قرباً إليه وتودداً بالصلاة والعبادة: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها. والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم، فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم. وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا، ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ في الصدور والحمد لله ما زال ديدن وعادة المسلمين لعلمهم بأن هذا هو الطريق الأمثل، وبما ضمنه الله سبحانه وتعالى لحفاظ كتابه من علو المنزلة والرفعة والمكانة لهم ولوالديهم في الآخرة. فما أجمل أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفاً، يؤديه كما تلقاه، بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغييراً لها أو زيادة في حرف مد أو تغييراً له فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير والحمد لله. أخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك، مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جراً من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلاً على خلقه. نعم. وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. هذا الرقم العظيم إذا ضربته 70,000 في 70,000 فإنه يبلغ المليارات، وهذا بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مبشر له، أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأ ذكيا فطنا، كان أول السائلين إلى أن يجعله الله منهم، وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب. قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضا. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء من مما أفاق الله به على أرض الكنانة، فرد عليه يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشر له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد الإسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تديناً وأشد حرصاً على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت. نعم. وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الإنسان مكلف بالطهارة المائية، يتعذر عليه الحال فيلجأ إلى الطهارة الترابية، مكلف بأن يؤدي العبادة من قيام فيعجز فيؤديها من قعود، يعجز عن القعود فيؤديها ولو كان مضطجعا، يعجز عن أشياء كثيرة مفروضة عليه فيأتي التخفيف، مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء فقالوا، يضربون بعض الأمثلة بالمعجزات لأنبياء ومرسلين سابقين: في عهد الفراعنة كان السحر يضرب أطنابه، وكان الساحر مرموق المكانة وله هيبته ومنزلته، والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى ثعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك، ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصية السحرة التي تحولت إلى تعابين، فلا يبقى منها شيء، ويخر لله سجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب في زمانه، برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة. فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى، فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة، ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم. وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.